والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قد مر في درسنا السابق من كلام الإمام البربهاري رحمه الله أن من أصول السنة لزوم الجماعة، وأن أساس الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجماعة فهم الصحابة وأئمة التابعين وأتباعهم ومن سار على نهجهم. وتطلق أيضا الجماعة، هذه الجماعة العلمية، جماعة الحق، وتطلق الجماعة ويراد بها الجماعة أيضا السياسية أو العسكرية، وهم جماعة الإمام المبايع الممكن المسلم. فلا يجوز الخروج على هذه الجماعة أيضا. لكن كلام البربهاري في هذه الفقرة التي مضت معنا يتكلم على جماعة العلم والبيان للطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وذكر أن الدين جاء من عند الله، ليس للعقول ولا للآراء فيه مدخل، ولو فتح الباب للعقل بأن يقبل من الدين ما شاء ويرد ما شاء فإن هذا باب الضلالة والمروق من الدين. وذكر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الجماعة وهم السواد الأعظم، وأن السواد الأعظم هو الحق وأهله. وذكرت أن السواد الأعظم يطلق عند العلماء على عدة معان. يطلق على جماعة المسلمين وإمامهم، وهي ما يسميها بعض المعاصرين الجماعة السياسية. ويطلق على الجمهور من المسلمين، وجمهور المسلمين ولله الحمد أهل سنة وجماعة. ويطلق على المتمسك بالحق وإن كان فردا واحدا. ومن نظر في هذه التعريفات وتأملها لا يجد بينها فروقا، إنما هي شيء واحد. فإن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم هذا مأخوذ من الأدلة الشرعية، والأدلة بها يثبت الحق. والقول الثاني الذي هم جمهور الناس، أي جمهور أهل الحق، فهم الأكثرية من أهل الحق، ومن شذ عنهم فلا يلتفت إليه. والقول الثالث هو الحق وإن كان الإنسان وحده، كما قال بعضهم الجماعة يا الحق وإن كنت وحدك. هذا يدل على أن العبرة في اعتبار السواد الأعظم سوادا يجب أن نتمسك به وأن نلزمه، العبرة في ذلك الحق. لكن هذه الأقوال ترجع أو تختلف باختلاف أحوال أهل الحق من زمن إلى آخر. ففي زمن القوة والتمكين يكونون هم الجماعة الذين لهم إمام، ويكونون هم جمهور الناس. وفي زمن الغربة والضعف يكونون آحادا وأفرادا، وأكثر الناس على ضلالة. وتكلمنا على قول البربهاري رحمة الله عليه: من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وذكرنا أن هذا الإطلاق لا يقبل، لأن إذا كان الإنسان إذا عصى ربه أو عصى نبيه عليه الصلاة والسلام لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. فإن أهل السنة يرون أن الكبيرة لا تخرج من دائرة الإسلام، والكبيرة تكون بمخالفة الكتاب أو مخالفة السنة. فكيف بمن خالف الصحابة في شيء ما يكون كافرا؟ لكن كما مر بنا أن طريقة أهل العلم أنهم بدل أن يخطئوا العالم يلتمسوا له العذر ما أمكن، لا سيما والعالم نفسه له كلام آخر يرد فيه على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فلا يمكن أن يكون هنا يكفر من خالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء ثم يقول بعد ذلك إن من عصى الله أو عصى النبي عليه الصلاة والسلام معه أصل الإيمان ويكون معرضا للوعيد بمعصيته أو بذنبه. إذن لا بد أن نحمل كلام أهل العلم على ما يليق بهم، لأن هذا معتقدهم ومعتقد يعني طائفتهم التي ينتمون إليها. فنقول إن من خالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من الأمور التي مخالفتها كفر يكون كافرا. فهذا كما سمعتم أننا ألجأنا إلى هذا التأويل، أن الظاهر غير مراد، وأن العالم نفسه قد فسر في هذا الموضع موضع النزاع أو أتى بكلام مفصل. وهذا الذي كما قلت دائما نرجع في كلام العلماء إلى نحمل مطلقه على مقيده ومجمله على مفصله، وهذا يكون في كتاب كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء. بعض الناس يقول هذا في كلام الله وكلام رسوله نعم، أما كلام العلماء فلا، وهذا قول مردود. وقد ذكرت الأدلة على رده من كلام أهل العلم بما يكفي في موضعه. إن شاء الله الليلة نواصل ما أمكن من كلام أبي محمد البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قوله رحمه الله وأعلم مر بنا أي تعلم حتى تعلم، فإن العلم بالتعلم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نحن لو فهمنا بأن السنة منافرة ومنافية للبدعة، ولا يمكن أن السنة والبدعة يجتمعان في موضع واحد، أعني في وقت واحد وفي شيء واحد، لكن من الممكن أن يكون الرجل متمسكا بالسنة في باب ولكنه يبتدع في باب آخر. الآن اختلف المحل واختلف المورد، أما الشيء الواحد في الزمن الواحد في الشخص الواحد في الموضع الواحد يجتمع فيه سنة وبدعة؟ لا، لأن السنة والبدعة متنافرتان وضرتان، إن كنت مع إحداهما لا تكون مع الأخرى. ولأن القسمة ثنائية، القسمة ثنائية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. القسمة عندنا ثنائية، إما هدى وإما هوى، لا ثالث بينهما، إما هدى وإما هوى، فإما أن يتمسك بالهدى وإما أن يكون على الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن يتمسكوا بسنتك وإما اتبعوا البدع والمحدثات. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يقول العلماء في ذلك: سبيل المؤمنين الكتاب والسنة، من لم يلزمهما وقع في الابتداع والإحداث. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القسمة الثنائية، قد يفهم واحد أن القسم من قول إن القسمة ثنائية يعني إما سني وإما مبتدع، وأقل بدعة يقع فيها الرجل تخرجه من دائرة السنة وتلحقه بأهل البدعة. لا، القسمة ثنائية بمعنى إما أن تكون مستسلما للسنة رجاعا إليها محتكما إليها معظما لها في أمرك كله، وإما أن تكون متبعا للهوى. لكن لا يمنع أن الإنسان يكون متمسكا بالسنة مستسلما لها، ومع ذلك في بعض المواضع تزل قدمه ويقع في بعض المحدثات والبدع. طيب، ممكن أن يجتمع هذا وهذا؟ الجواب نعم، يجتمعان بشرط. إيش هو الشرط؟ أن تكون البدعة من البدع القولية أو من البدع الفعلية، وليست من بدع الاعتقاد، ليست من بدع الاعتقاد التي مرق بها أهل البدع من أهل السنة والجماعة. يعني لا يمنع، وقولي لا يمنع أريد بذلك لا يمنع من الوجود والواقع، مش لا يمنع من كون إن هذا حق في ذاته، لا، لا يمنع من وجود رجل سني وعنده محدثات في بعض الأذكار، لا يمنع من وجود رجل سني وعنده محدثات بناها على أحاديث ضعيفة ومنكرة، لا يمنع من وجود رجل سني وعنده في بعض العبادات زيادات مبتدعة محدثة عند أهل العلم، لا يمنع أن يوجد رجل سني على هذا الوصف. إذن ما هي البدعة التي تجعلنا نقول إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدعة؟ هذه البدعة الكبرى التي هي مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. هل يكفي كلمة أن تكون مخالفة لأصل من أصول فقط؟ الجواب لا، في قيد آخر، وأن يكون هذا الأصل قد مرقت به فرقة من فرق أهل البدع التي عدت وحشرت في جملة أهل الأهواء بسبب مقارفتها لهذا الأصل. والكلام هذا قد أشرت إليه في حديثنا البارحة. إذن بعض الناس يكون عندهم إما أسود وإما أبيض، ويقول ألم تقل قبل قليل إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدعة، إما أن يكون على الهدى وإما أن يكون على الهوى؟ أقول نعم، لكن كلامي هذا في المسائل العظام، في المسائل العظام في البدع. ما كل المحدثات تخرج الرجل من دائرة السنة والجماعة، وإن كان ينكر عليه إحداثه، وإن كان يؤاخذ على ابتداعه. يعني الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم على بدعة الإرجاء وبين فحشها وخطرها، ثم تكلم على قول مرجئة الفقهاء وأنهم أخذوا ببعض كلام المرجئة في بعض المواضع، قال لكن هذا من بدع الألفاظ والأفعال وليس من بدع الاعتقادات والأعمال. فرق، ففي بدع في الألفاظ، في بدع في الأقوال تختلف عن بدع الاعتقادات وبدع الأعمال، يراعى هذا. فقوله رحمه الله واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، هذا كما قال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا أخذ من سنتهم مثلها، ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا أخذ من سنتهم مثلها. شيخ الفوزان حفظه الله إيش يقول؟ قال والبدع ترحل السنن. يعني إيش البدعة ترحل السنن؟ تطردها من القلب، كلما دخلت بدعة فإنها ترحل السنة التي قبلها، تطردها. فعلى الإنسان أن يكون محافظا على قلبه وعلى اعتقاده وعلى طريقته وعلى الهدي الذي يسير عليه، حتى لا يدخل أشياء من المحدثات تطرد أشياء من الثوابت والمحكمات عنده من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترى أهل البدع ينفرون من الأحاديث الصحيحة، ترى أهل البدع ينفرون من أهل الحديث. ليش؟ لأنهما متضادان، أهل الحديث وأهل البدع متضادان. ولذلك قيل فيهم هؤلاء أهل الحديث وهؤلاء أهل الأهواء، قيل هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل الأهواء. فترى المبتدع أغيظ ما يرى أو أكره ما يرى أنه يرى السني، لأن هذا السن الذي ينقض ما هو عليه من الباطل. ولذلك أهل البدع عرفوا بالتحذير من أهل السنة وبسب أهل السنة وشتمهم ورميهم بألفاظ وعبارات وألقاب مقززة من أجل أن يفروا الناس عنه، وتقاسموا هذه التركة الدنسة النجسة من الألقاب والألفاظ، وكل فرقة أخذت جزءا منها ترمي به أهل السنة والجماعة. إذن لماذا أهل البدعة يكرهون أهل السنة؟ لأن السنة والبدعة متنافرتان ولا يمكن أن يجتمعا. إذن إذا دعوت إلى السنة فكالنهار ينسخ ظلام الليل، وإذا هجم ظلام الليل فإنه ينسخ نور النهار، فعلى كل منا أن يكون يقظا يعني في طريقته وفي سيره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. قول كل محدثة بدعة هذا نص حديث، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في خطبة الحاجة: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في كلام على زيادة وكل ضلالة في النار من ناحية نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية العلمية معلوم أن البدعة وأهلها في النار، أن البدعة وأهلها في النار. فعلى أي حال المحدثات والبدع التي هي ضلالة هي ما كان في أمر الدين، أما ما كان في أمر الدنيا فليس داخلا في ذلك. أمر الدنيا يدخل في البدع اللغوية، كل شيء ابتدع، كل شيء أحدث على غير مثال سابق. الكهرباء هذه بدعة، بس بدعة إيش؟ بدعة إيش الكهرباء؟ لغوية ولا شرعية؟ بدعة لغوية، أي من جهة اللغة. والبدعة اللغوية لا ينبني عليها تحليل ولا تحريم، البدعة اللغوية لا ينبني عليها تحليل ولا تحريم، إنما التحليل والتحريم في البدعة الشرعية الدينية. بعض طلبة العلم في خطب الحاجة يقولون: ألا إن كل محدثة في الدين بدعة. لماذا زيادت في الدين هذه؟ لماذا زيادة في الدين؟ يريد أن يحترز من البدعة اللغوية. لكن نحن إذا كنا نخطب خطبة الحاجة مقتدين فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حاجة إلى أن نقول إلا إن كل محدثة في الدين بدعة، لا نحتاج إلى زيادة في الدين، لأن الحديث ما جاء بها. إذا كنا نقول خطبة الحاجة ونتحراها اقتداء وامتثالا بالنبي يعني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى زيادة في الدين. والضلالة وأهلها في النار، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. نعم. قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمع. هذا فقرة أخرى، عندك فقرة واحدة كل؟ لا، عندي فقرة هذه مستقلة. قوله فخرج من الإسلام عندي تنتهي الفقرة، هنا. على أي حال، بعد أن ذكر رحمه الله أن البدع مضادة للسنن، وأن البدع تضر السنن وتنافرها وتطردها، قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، لأن الصغار هذه يتهاون الناس بها، وفي المعروف في عرف الناس وواقع الناس وتاريخ الناس أنه ما من صغير إلا ويكبر، وما من صغير إلا وهو كبير بالنسبة إلى أصغر منه، وهو إن كان صغيرا قد يكون صغيرا بالنسبة إلى كبير، لكن هو في نفسه يكون عظيما إذا كان في حق الدين وفي حق الله عز وجل، كما يقول بعضهم: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الصغير لا يستهين به أحد. لو أن بيتا ألقيت فيه جمرة صغيرة، ماذا يمكن أن يتصور من وراء هذه الجمرة الصغيرة؟ يمكن أن هذه الجمرة يصل بها الأمر إلى أن تحرق البيت كله، صحيح هذا أو غير صحيح؟ طيب ليش ما قالوا هذه جمرة صغيرة مش مهم نطفيها، مش مهم نرشها بماء، مش مهم أن نضع عليها شيئا آخر يطفوها، جمرة صغيرة، مع أن الجمرة الصغيرة قد تحرق البيت كله. فيجب علينا أن نحذر من الصغار، من المحدثات، لأنها تصير كبارا. هي تكون في أول أمرها صغيرة، كما قلنا من قبل إن الانحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أول أمره يسيرا، وكما نقلت كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه: إن الكلمة تكون في أولها سهلة وفي آخرها ملة ونحلة، وهي كلمة سهلة من البداية، وفي آخر الأمر تصير ملة ونحلة يقاتل من أجلها وتراق الدماء بسببها. إذن لا أحد يتهاون بالصغار من المحدثات والمعاصي، لأن المعصية الصغيرة تكبر، لأنك إذا تجرأت على حرمات الله وتجرأت على يعني عظمة الله عز وجل واخترقت الحجاب بينك وبين الله ولو بثقب صغير، هذا يجرئك إلى أن تثقب آخر وآخر، وربما تأتي بشيء يشط هذا الحجاب فيستصغرونها. في الأول استصعبوها واستنكروها، لكن قال قائل: ما تنظر إلى كذا، هذه أهون. بدأت قوة الضغط وقوة الإنكار تخف لما قاسها بغيرها. ثم يأتي بعد ذلك وقت آخر يصل الأمر إلى أن الناس ينظرون إلى أن هذا الشيء شيء عادي، لا حلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة، لا سيما إذا طال الزمان وتغير الجيل. الجيل الأول يستنكر استنكارا عظيما، يأتي بعد ذلك جيل يسكت، ثم يأتي بعد ذلك جيل يعد هذا الأمر من السنن. وهذا الأمر إذا كان من السنن يستنكر على من يغيره، فإذا جئت تغير البدعة أنكر عليك الناس. وهذا كما جاء في الدارمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، هذه الفتنة الكبير يهرم فيها، يعني يكون شابا في بدايته، في بداية ظهور الفتنة، إلى أن يهرم ولم ينكر أحد، اجلس زي ولم ينكر أحد، ثم يربو عليها الصغير. الصغير ينشأ من أول أمره وهو يرى هذا ولا يستنكره، رأى الناس لا يستنكرونه فلم يستنكره. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة حتى إذا غير منها شيء قال الناس غيرت السنة؟ شوف كيف البدعة أصبحت لما طال العهد بالسكوت عنها أصبحت عند الناس سنة ودينا، فإذا جئت تغير منها تصبح أنت صاحب المنكر وأنت الذي ينكر عليك، فإذا غير منها شيء قال الناس غيرت السنة. قال ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يكون هذا الحال؟ قال إذا قل فقهاؤكم وكفر قراؤكم وقل أمناؤكم وكفر أمراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خمسة أشياء: أن يقل الفقه ويكثر القراءة. اليوم هذا في هذا الزمان ترى كثيرا في الفضائيات يتكلمون على أنهم فقهاء الأمة وهم لا يعرفون شيئا، محللين سياسيين، ويقول لك فلان ابن فلان صاحب الدراسات في تنظيم كذا، أو صاحب الدراسات في الشؤون الإسلامية، أو صاحب الدراسات في الشرق الأوسط، أو في شؤون إيران، أو في شؤون الشرق أو الغرب، وهكذا عامل لها يعني مكتب أبحاث ودراسات، ويعد نفسه مفتيا للأمة ويقوم يتكلم. تتعجب، كنت أسمع واحد وهو يتكلم يقول نحن أصبحنا والعياذ بالله نجد أناسا ينادوننا ويقول، كان يتكلم على وضع الدستور وما في مصر، هل يعني يضع الدستور يوافق الإسلام أو لا يوافق. قال مصيبة في زماننا من يأتي يقول إن الحكم إلا لله. شو بيعد هذا مصيبة اللي يقول الحكم لله؟ مصيبة. ثم يقول كلمة حق يراد بها باطل. طيب أرنا أنت كيف تكون حقا؟ دعك من باطل المتكلم، هات أنت الحق. الحق يقول لك لا، لابد أن نضع شيئا يوافق مواثيق الأمم المتحدة وشيئا يوافق تحضرنا، هذا هو الحق. وهؤلاء هم يتكلمون باسم الدين. إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وقل أمناؤكم وكثر أمراؤكم، تقسم وتشظي في الأمة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. التمست الدنيا بعمل الآخرة معنى ذلك أنك تريد أن تنال حظا من الدنيا فتلبس مسوح الدين، تتظاهر بالعلم، تتظاهر بالزهد، تتظاهر بقراءة القرآن والخشوع فيه، تتظاهر بالخطابة والبكاء فيها وإلهاب الحماس إلى غير ذلك، وكل هذا أنت تريد صيدا من صيد الدنيا. هذا والعياذ بالله زمن وجود فتنة يهرم فيها الكبير ويهرب فيها الصغير، ويكون إذا غير منها شيء قال الناس غيرت السنة. إذن يقول رحمه الله: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وصيرورته كبيرا تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون كبيرا في نفسه، وإما أن يكون كبيرا بضميمة غيره إليه. كيف يكون كبيرا في نفسه؟ كأن يكون الإنسان في أول أمره ابتلي بالتشيع الخفيف، ثم يصير بالأمر إلى أن يكون رافضيا خبيثا، فهو صار في توجه واحد وتعمق في بحر الضلالة. كان في أول أمره كانت بدعته خفيفة، تشيع خفيف، ثم صار بعد ذلك رافضي. كان يكون الإنسان مثلا يتتبع المتشابه من القول ثم يصير بعد ذلك معتزليا أو جهميا معطلا، هذا صيرورة شيء كبيرا في نفسه. وأما بضميمة غيره إليه فهذا قد لاحظنا أن كثيرا ممن وقعوا في البدع أخذوا ألوانا من البدع، فنرى الرجل ربما يكون خارجيا معتزليا جهميا، ونرى الرجل رافضيا معتزليا جهميا، وهي بدع متفاوتة في أصولها لكن ضم بعضها إلى بعض بسبب الولوغ في الهوى والإفراط في اتباع الهوى والعياذ بالله. قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في الدين في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. لكن كيف يكون الخروج من البدع؟ بالعلم النافع وملازمة أهل السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور، وأخبر أنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا. كيف العلاج؟ قال عليكم بسنتي. إذن العلم هو العلاج. هل العلم وحده؟ لا، العلم مع لزوم أهل السنة، لأنك قد تطلب العلم وحدك وتعتريك شبهات تغويك وتضلك عن الطريق وأنت لا تدري. لكن ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل السنة، يخبرونك بمآلات هذه المقالات، وأن هذه المقالة وإن كان ظاهرها حسنا إلا أنها في النهاية تؤول إلى كذا وإلى كذا، ورب كلمة فيها شبهة يظن الإنسان أنها حق وهي مفرق الطريق، يسير الإنسان معها فيتجه عكس ما كان يسير من قبل. هنا بركة ملازمة أهل العلم وملازمة أهل السنة. إذن إذا أردت أن تكون في عافية وأمن وأمان من البدع والمحدثات، عليك بأهل السنة، بعلماء السنة، بكتب أهل السنة. لا تقرأ تفسير القرآن إلا من تفسير أهل السنة، لا تقرأ شروح السنة إلا من شروح أهل السنة، لا تقرأ كتب المعتقد إلا في كتب أهل السنة، لا تلزم من العلماء إلا من كان على منهج أهل السنة. بهذا تكون أنت آمنا إن شاء الله من البدع صغارها وكبارها. قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، نسأل الله السلامة. هكذا البدع إذا وصلت إلى هذا الحد، إلى أن أصبحت دينا يدان بها، كما قال ابن مسعود إذا غير منها شيء قال الناس غيرت السنة، هذه والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض. قال الذي فعل هذا فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. إيش نفهم كلمة فخرج من الإسلام يا محمد؟ نفهم كلمة فخرج من الإسلام من باب الاعتذار للإمام البربهاري أنه أتى بدعة مكفرة، أتى بدعة مكفرة. يأتي سؤال، هل يلزم أن من أتى بدعة مكفرة يخرج من الإسلام؟ يعني لا يلزم، نقول لا يلزم، لكن هو الآن لا يتكلم على معين فلا بأس بالإطلاق. يعني إذا كان من أتى بدعة مكفرة وقلت من فعل كذا فقد كفر، لا يقال ليش ما تقول فقد كفر، ليش تقول فقد كفر، قل فقد وقع في الكفر. لا، لأنني لا أتكلم على معين بعينه، أنا لا أقول فلان ابن فلان، ولكن أقول عن عموم وأوصاف لا عن أشخاص وأعيان. لا بأس أن يقول فقد وقع في الكفر أو أن يقول فقد كفر طالما أنه لا يتكلم عن فلان ابن فلان. إذن قوله فخرج من الإسلام هو من العبارات التي يراد بها، يعني أطلق الكل وأراد الجزء، فقد خرج من الإسلام إذا كان قد اتبع أو ابتدع أو أحدث بدعة صغيرة ثم كبرت حتى صارت كفرا مخرجا من الملة. نعم. قال رحمه الله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان أبو محمد البربهاري يتكلم في زمانه بهذا، وقد سمعنا في ترجمته أنه من تلاميذ الإمام أحمد، يعني من علماء القرن الثالث والرابع، ولد سنة 53 و200 وتوفي سنة 29 و300. يعني إذا كان هذا في زمانه يقول انظر فرحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. سبحان الله، يعني هذا التأني في زمانه فكيف في زماننا، هذه التؤدة في زمانه فكيف في زماننا، هذا الحذر من أهل زمانه فكيف الحذر من أهل زماننا. لا شك أننا من باب أولى. يعني بعد قرابة 1100 سنة تقريبا، بما يزيد عن 1100 سنة من وفاة هذا الإمام، عشنا بعد أكثر من 1100 سنة الآن، وهو في ذلك الوقت يحذر من أهل زمانه. وقلت أن إذا سمعت شيئا من رجل، سواء كنت تدرس عنده أو كنت لا تدرس عنده، انظر هل له سلف من الصحابة؟ هل قال الصحابة في هذا الأمر قبله هذا القول أم لا؟ وكما قال الإمام أحمد في سؤالات ابن أبي في سؤالات أبي داود، يعني قلما يعني كلمته رحمه الله لا يكاد شيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد شيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي إلا ويوجد فيه كلام أو نقل أو أثر. وهذا لا سيما في مسائل العقيدة، لا سيما في محكمات العقيدة وأصولها. لكن مسائل الفقه لا نستطيع أن نقول إن الصحابة ما من مسألة فقهية إلا وللصحابة فيها قول. المسائل المحدثات التي جاءت بعد الصحابة إنما تلحق بأصول قديمة في ذلك الوقت، لكن نقول إن كلامه هذا يتنزل على محكمات العقيدة. المسائل المحكمة في العقيدة قلما أو لا يكاد شيء منها إلا وللصحابة رضي الله عنهم يوجد عنهم في ذلك كلام. فانظر في كل من تسمع كلامه هل لكلامه أصل عندهم أم أنه يتكلم بكلام لم يسبق إليه. يقول لك فأنا لا تعجلن ولا تدخلن في شيء من ذلك حتى تسأل هل تكلم به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أحد من العلماء، أي أحد من العلماء الذين سلكوا مسلك الصحابة، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا، أي لا تقدم ولا تفضل عليه شيئا آخر. لماذا؟ خشية أن تسقط في النار، نسأل الله السلامة. إذا كان هذا في زمانه يخشى من كلام أهل زمانه الذين أوتوا من البيان وأوتوا من الشبهات والقدرة على الإغراء والتأثير على المستمع، فكيف في زماننا الذي تتكلم فيه فضائيات الليل والنهار وقنوات الليل والنهار تبث هذا الإجرام وهذا التضليل وتبث هذه المسائل التي في نظري يجب على أهل العلم في هذا العصر وجوبا كفائيا أن يهيئوا لها مجموعة من أهل العلم الأكفاء ومن طلاب العلم الأذكياء ليجمعوا هذه الشبهات وليردوا عليها. فكم للعلمانيين من شبهات، كم للرافضة من شبهات، كم للنصارى من شبهات، كم للصوفية من شبهات، وكل هذا حمل فوق حمل وثقل فوق ثقل على كاهل أهل السنة والجماعة أن يهيئوا لهم رجالا ولجانا ومؤسسات تقوم بالدفاع عن الدين في هذا الأمر، وإلا فالله قادر على استبدال الموجودين والإتيان بأفضل منهم يدافعون عن هذا الدين. وإن من أعظم ما يذكر به الرجل أن يدافع عن دين الله عز وجل، إن من أعظم ما يعيش به الرجل ويعيش ذكره بين الناس وإن كان تحت أطباق الثرى أن يكون الإنسان مدافعا عن دين الإسلام وعن السنة النبوية ويقف أمام كل من ينال منها. فنريد من طلبة العلم أن يكون عندهم قوة في الحق وعندهم لين في التعبير وعندهم بعد نظر في الطرح وعندهم قدرة على امتصاص الغضب وبيان الحق بثوب بعيد عن التشنج والغضب والتكفير للمخالف وإلقاء الأحكام على المخالف. ما أحوجنا إلى طلبة العلم الذين يقومون بهذا، ولا هذه أحمال أنتم الآن تتربون وستدرسون ثم يخذف بكم في المجتمع، وستجدون في بلدانكم كل واحد سيجد في بلده رؤوسا من هذه الرؤوس يدعو إلى أشياء يجب عليها أن يكون قد هيأ نفسه اليوم كيف يرد عليها، كيف يعرف الحق الذي عند مخالفه من الباطل، كيف يقبل الحق الذي عنده ويرد الباطل الذي عليه. السنة تحتاج إلى رجال يغارون من أجلها ويكون همهم نصرتها، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله: أعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. قول رحمه الله: واعلم، أي تعلم، أن الخروج من الطريق على وجهين، أي الخروج من الطريق الذي عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم يكون على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. أنا عندي في النسخة عندي ولا يريد إلا الخير، ولا حاجة للجزم، فليس في المقام ما يستدعي ذلك. وفي نسخة أخرى يريد، صح على الصواب. أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، يعني هو في ذاته ما يريد حرب الدين ولا يريد خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مشاقته ولا معاندته، لكنه ضل وزل وهو يظن أنه يحسن صنعا. هذا يقول عنه: لا يقتدى به، لا يقتدى بزلته فإنه هالك. أما لا يقتدى بزلته، نعم، أما لا يقتدى بزلته فنعم، فإن الرجل مهما بلغ من الفضل ومن العلم لا يقتدى به في الخطأ. أما قول فإنه هالك، إن حملناها على أنه فإنه قد يصير من الهالكين فلا بأس إن أولناها بهذا المعنى، إن قلنا إنه قد يكون هالكا قد يصير من الهالكين لا بأس بهذا. أما إطلاق القول بأنه هالك فلا، فرب رجل عالم صالح يزل في كلمة من الكلمات يوافق فيها أهل البدع هو مأجور باجتهاده ومغفور له خطأه بحسن نيته، بحسن نيته وصلاحه، ولا يكون من الهالكين. ولو أطلقنا هذا القول لقلنا في كل من أخطأ من علماء السنة كابن خزيمة في أمر الصورة، وابن منده في قوله بخلق الإيمان، ومحمد الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي فيما قال في خلق أفعال العباد في إنكاري على البخاري، وكان الحق مع البخاري، وكان التفصيل الذي عليه البخاري هو التفصيل الذي عليه أهل السنة اليوم، وأنه أساء إلى البخاري وعمله معاملة شديدة وقد أخطأ في ذلك. لو كان كل من زل نعد هالكا لحكمنا على كثير من علماء السنة الأفاضل بهذا الشيء، خاصة وهو يقول إنه زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. إذن نقول هذا الأمر إما أن يكون، إما إن كان من عالم فيقال قد يكون هالكا، أي إذا استمر على ذلك ربما، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ربما يتغير هذا العالم أو هذا الرجل الصالح من الصلاح إلى الضلالة، أو يحمل على معنى آخر وهو أن يكون هذا الذي يريد الخير ليس متأهلا وليس أهلا لأن يتكلم في هذه المسائل، نيته طيبة لكنه أتى البيت من غير بابه، نيته طيبة لكنه أتى البيت من غير بابه، كرجل يتزبب قبل أن يتحصرم، ورجل يدعي أنه عالم وليس بعالم، فهذا نيته طيبة لكنه استعجل فيكون هالكا في هذه الحالة. لأن الإنسان إذا تكلم في مسائل الدين بجهل فهو مخطئ وإن أصاب، فإما أن يحمل على أن الشخص الذي زل وهو يريد الخير عالم فيحمل قوله على أنه قد يكون هالكا ولا يؤمن على الحي الفتنة، أو يحمل على أن هذا الذي قال فيه هو هالك، هذا الذي تصدر لأمر ليس له بأهل. نعم، هذا الأمر الأول. والثاني آخر، عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، ومحمول أيضا بقول عاند الحق أي أقيمت عليه الحجة ولم يرجع، وقطع العذر والشبهة التي معه ومع ذلك لم يرجع. معاند، هذا معنى معاند، يعني بين له الحق ومع ذلك لا يرجع عن الباطل. وخالف من كان قبله من المتقين، بين له أن من كان قبلك من أهل العلم ليس على هذا القول، قال فهو ضال مضل. وسبق أن قوله ضال أي في نفسه، مضل لغيره، وقوله ضال كل مضل ضال وليس كل ضال إيش مضلا كما مر بنا من قبل. قال فاعل هذا شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. عندي الآن وأختم بذلك درس، عندي أمران. الأمر الأول، الدين ينقسم، مسائل الدين تنقسم إلى قسمين، ولو عندي السبورة لرسمت لكم هذا الرسم. نقول مثلا مسائل الدين تنقسم إلى قسمين، قسم مسائل علمية وهي مسائل الاعتقاد، ومسائل عملية وهي مسائل الأحكام. المسائل العلمية تنقسم إلى قسمين، ومسائل الأحكام أيضا تنقسم إلى قسمين. المسائل العلمية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قواطع مجمع عليها، هذه لا يجوز الخروج عنها ولا مخالفتها. القسم الثاني أصول مختلف فيها في مسائل العقيدة، يعني مسائل علمية وهي أيضا مختلف فيها، كذلك القسمان في مسائل الأحكام، قواطع أو قطعيات متفق عليها لا يجوز الخلاف فيها، ومسائل اجتهادية أو خلافية فيها تنازع. طيب، الدين على هذا ينقسم بصفة عامة إلى قسمين، مسائل علمية وعملية، وكل من العلمية والعملية ينقسم إلى مجمع عليه ومختلف فيه. طيب إيش استفدنا في فائدة أخرى تابع هذا الأمر؟ المسائل المختلف فيها في مسائل الأحكام أكثر منها في مسائل العقائد. المسائل المختلف فيها في مسائل الأحكام أكثر منها في مسائل العقائد، يعني الخلاف شائع ومنتشر في مسائل الأحكام والفقهيات، في أبواب العقائد عند أهل السنة الخلاف ليس كثيرا. مرة تعنيت إلى جمع هذه الأشياء ولم أستوعب في الحقيقة استيعابا تاما، فجمعت نحو 30 مسألة من مسائل المعتقد التي فيها نزاع بين أهل السنة، نحو 30 مسألة من المسائل العلمية الغيبية التي فيها نزاع بين أهل السنة. لكن الأمر يحتاج إلى مزيد توسع. على كل، إيش نستفيد؟ نقول إن مسائل النزاع في المسائل العملية أي مسائل الأحكام أي مسائل الفقهيات أكثر منها في مسائل العلمية أو العقائدية أو الغيبية. طيب إيش بعد ذلك أيضا؟ حكم الاختلاف في المسائل النزاعية في الأحكام هو حكم الاختلاف في المسائل النزاعية في العقائد. هذا الكلام الذي ذكرته وهذا التقسيم هو ملخص ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية صراحة، لا أذكر الآن هو في السياسة الشرعية أو في غيرها، موجود عندي في بعض الكتب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر هذا التفصيل. قال والمسائل والأصول المختلف فيها في العقائد تلحق بالفقهيات المختلف فيها وإن كانت هي في الفقهيات أكثر، وإن كانت هي في الفقهيات أكثر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وأختم بها إن شاء الله حديثي أيضا، قوله حقيق على من يعرفه، أي من يعرف هذا الشيطان المريد الملبس، أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا هو الأصل، أن صاحب البدعة المعاند المشاق الذي المخالف يحذر منه ويحذر منه، يحذر المرء منه ويحذر منه. لكن قد يأتي وقت يكون السني ضعيفا لا يستطيع أن يحذر ولا يستطيع أن يبين خطأ هذا الشيطان المارد أو المريد، ففي هذه الحالة يشرع للسني في هذه الحالة المداراة لا المواجهة. وهذا الذي سئل عنه الإمام أحمد، أو هذا الذي أجاب به الإمام أحمد لما سئل عن أهل السنة في خراسان، قال هم لا يقوون بالجهمية. الجهمية بدعة منتشرة في خراسان، وأهل السنة في خراسان لا يستطيعون أن يحذروا منهم. فكان في بعض البلدان تنتشر بدعة ويضعف أهل الحق فيها، أهل الحق فيها. في البصرة انتشر القدر، في الشام انتشر النصب عداء أهل البيت، في الكوفة انتشر التشيع، في خراسان انتشر التجهم. وكان أهل السنة لا يقوون على مواجهة هؤلاء. إذن ماذا يجب عليهم في هذه الحالة؟ الواجب عليهم في هذه الحالة تجنب هؤلاء، أن يحذروا بأنفسهم، المداراة إن أمكن، أما المواجهة فإنهم لا يستطيعون. إذن عندما يتكلم عالم من العلماء على المواجهة، على مواجهة أهل البدع والشدة عليهم والصدع بالحق في بين ظهرانهم، نحن نحمله على أحد محامل. المحمل الأول، إما أن هذا العالم يريد من السني أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة حتى لا يموت الحق. هذه مسائل مهمة جدا أن تكون واضحة لكم. عندما نرى عالما يشدد بإظهار الحق أمام أهل البدع دون أن يفصل في حالة القوة وحالة الاستضعاف، نرى أن هذا العالم ربما غلب على ظنه أننا في وقت يجب أن نبين الحق فيه وإن أصابنا ما أصابنا، ونمتثل بقول عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند إمام جائر فأمر ونهى فقتله. يعني في بعض الحالات وإن كان يجوز لك أن تأخذ بالرخصة، ربما في بعض الحالات لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة، وربما يجوز أن يأخذ بالرخصة غيرك وأنت لا تأخذ بالرخصة. كما كان الإمام أحمد يفهم في فتنة خلق القرآن أن الناس وإن كان يرى أن الأمر تعين عليها أن يقول الحق هو، ولو أخذ الناس جميعا بالرخصة يموت الحق. إذن عندما نرى كلمة من عالم قوية ومطلقة ويشدد فيها أنه لا بد من البيان، نحن نحملها على أحد هذه المحامل، إما أنه يرى بيان الحق في هذا الوقت وفي هذا الموضع أقرب عند الله سبحانه وتعالى من الأخذ بالرخصة، وإما أنه يخاطب شخصا بعينه، وهذا الشخص يوجد في كل زمان مثله من يتعين عليه أن يظهر الحق وإن أخذ الناس بالرخصة، كما قلنا في قصة الإمام أحمد مع أهل زمانه في فتنة خلق القرآن. وإما أن نحمل كلامه على أنه يتكلم في زمن قوة السنة وغربة البدعة، وأننا لابد أن نقف هذا الموقف لأن أهل السنة أقوياء وأهل البدعة غرباء، فلابد أن نحذر. نحن نحملها على هذه المحامل. لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك، يأتي كلام آخر لعلماء آخرين، وتأتي نصوص أخرى، وتأتي نصوص شرعية، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كيف تكلفني شيئا لا أستطيعه؟ كيف إذا كان قد رخص الله لي أن أقول كلمة الكفر عند الإكراه، فكيف أنت تلزمني أن أقف موقفا ربما تضرب فيه عنقي؟ وأنا لا أستطيعه. الله رخص لي وأنت تقول لا, لا ليست لك رخصة. إذن نحمل كلام العالم أولا على المحامل الحسنة, لكن إذا كان الحال يختلف نرى أيضا من مرونة الشريعة نصوص أخرى يتعامل بها في زمن الضعف. إذن عندنا نصوص تستعمل في حالة القوة والاستخلاف, ونصوص تستعمل في حالة التفرق والاستضعاف, ويعمل بهذا في موضعه وذاك في موضعه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما في الجزء 28 من مجموع الفتاوى صفحة 12 و200 إلى 13 و200, فصل في مسألة الهجر والتحذير ومتى يكون الهجر مقبولا ومتى يكون غير مقبول. فإذا كان من وراء الهجر مصلحة أكبر من دفع شر أو تبيين حق أو حماية لمعتقد الآخرين بدون مفسدة أكبر فيفعل, وإلا فلا يفعل. وله كلام مفصل, ارجعوا إلى هذا الموضع الجزء 28 صفحة 12 و200 إلى 13 و200, تجدون تفصيلا رائعا يعني منبثقا من نصوص الشريعة ومن قواعدها ومقاصدها. وبهذا يجب أن نفهم كلام العلماء, ما كل واحد يأخذ له كلمة من العالم ويبني عليها دينا وملة ثم يقول للناس هذه هي السنة. نأخذ كلام العلماء ونضع كلامهم, نضع كل كلام في موضعه. في الأخير يقول عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين, زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. هؤلاء نسأل الله العافية الذين يكون من ورائهم الشر المستطير. وعندما يقال لابد أن تبين هؤلاء وأن تحذر منهم, إياك وأهل زماننا الذين يقولون حرية الرأي, حرية التعبير, حرية التفكير, حرية الإبداع, حرية الاعتقاد, لا تتكلم في أي واحد, كل واحد له حريته. صح, أنت حريتك أن تعتقد ما شئت, وأنا حريتي أن أعتقد ما شئت. أنت حرية الرأي لك وأنا لي حرية الرأي. أنت يعني لك أن تعتقد دينا معينا, وأنا أعتقد ديني أنا, ومن جملة اعتقادي في ديني أن أحذر من دينك, ومن جملة اعتقادي في ديني أن أحذر مما أنت عليه. لماذا يكون حرية الرأي لك مفتوحة, وحرية التعبير لك مفتوحة, وحرية الاعتقاد لك مفتوحة, أما أنا فلا يجوز لي أن أعبر عن رأيي, ولا يجوز لي أن أقول مقتضى معتقدي؟ يعني إذا كان من حقي أن أعتقد الإسلام فمن الإسلام الحكم على مخالفه بكذا, والحكم على من يرتد كذا, والحكم على من يأخذ في دين آخر غير الإسلام كذا. لماذا عندما أنا أقول هذا يكون حكم كذا وهذا يكون حكم كذا, قل لا هذا مخالف لحرية الاعتقاد. هو يقول فيه أيضا أنا كافر, هو يقول فيه أنا مخالف, هو يقول فيه أنا منحرف, لكن كل ما في الأمر أنه ضعيف مستضعف ما هوش قادر يظهر صوته. أما الثاني يقول له لا تظهر صوتك. فعندما يقال حرية الاعتقاد قل أنتم تنادون بحرية الاعتقاد, من حق أن أعتقد, وعقيدتي تقول قل كذا في من يخالفني في كذا وكذا وكذا, حكم كذا وحكم كذا. هذا حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعتقاد. إذن فلماذا يعني تجيزون لأنفسكم وتحرمون على غيركم؟ أقول هذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.